أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تكلمنا في الدرس الماضي على جمع المؤنث السالم، وقلنا أن جمع المؤنث السالم مما خرج عن الأصل، وقلنا بأن جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره صالحا لتجريده من الزيادة وعطف مثليه عليه. وقلنا بأن حكم جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب بالكسرة ويجر كذلك بالكسرة. في هذا اليوم احنا درسنا لهذا اليوم هو الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف. طبعا هناك عندنا الاسم المنصرف، هناك عندنا الاسم ماذا؟ المنصرف، وعندنا الاسم الممنوع من الصرف. الاسم المنصرف في الحقيقة الفرق، الاختلاف بين المعرب المنصرف والمعرب غير المنصرف، الاختلاف بين صورتي المعرب المنصرف والمعرب غير المنصرف ينحصر في أمرين. الأمر الأول إن المنصرف، تأملوا، إن المنصرف يعرب بالحركات الأصلية الظاهرة أو المقدرة، مثلا رفعا ونصبا وجرا، فالضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر. الأمر الثاني أنه المنصرف ينون في جميع حالاته، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. ها شايف، تأملوا بهذا الأمر. بلي، أما الاسم الذي لا ينصرف، فتتلخص حركات آخره الظاهرة أو المقدرة في أنه يرفع بضمة واحدة، مثل جاء أحمد من غير تنوين، وينصب بفتحة واحدة من غير تنوين، جاء رأيت أحمد، ويجر بفتحة واحدة أيضا من غير تنوين، سلمت على أحمد. فهو يعني فالاسم الذي لا ينصرف، يختلف عن الاسم المنصرف في أمرين: في عدم التنوين، أن الاسم الذي لا ينصرف لا ينون، الاسم الذي لا ينصرف لا ينون، ويختلف عنه في الجر بالفتحة، بلي سلمت على أحمد، يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. هذا هو الأمر الأول. أما الأمر الثاني في الحقيقة يتحقق الاختلاف بين الاسم المنصرف والاسم الذي لا ينصرف، أنه الاسم الذي لا ينصرف يجر بالفتحة، فيما إذا كان المعرب، طبعا إذا كان المعرب غير مضاف، إذا كان غير المنصرف غير مضاف، أما إذا كان مضافا، هذا الذي لا ينصرف، إذا كان مضافا أو كان مبجوءا بأل، هذا ماذا؟ هذا يجر في الحقيقة والواقع. مثل إيش مثلا؟ إذا كان مضاف مثلا، محمد أفضل الزملاء، أفضل زين، سلمت مثلا على، أفضل سلمت على أفضل الزملاء مثلا، هذا شنو؟ هذا مضاف، سلمت على أفضل الزملاء، فإجت هنا أفضل مع أنها من الأسماء التي لا تنصرف، من الأسماء التي لا تنصرف، ولكنها لأنها جاءت مضافة فجرت. أملتوا؟ بل لأنها جاءت مضافة فجرت في الحقيقة والواقع، أجت مضافة فجرت، هذا أولا. وطبعا إذا بدأت بأل كذلك ماذا؟ تجر. إذا بدأت بأل تجر. يتساءل الطلاب عن الأفضل، عن الأفضل. نعم، فإذا في الحقيقة والواقع هنا مع أن مع أن الأفضل ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، ولكن إذا بدأ بأل، إذا بدأ بأل أو جاء مضاف يجر الأفضل. هذه النقطة الثانية، هذه النقطة الثانية. إذن خلاصة النقطة الثانية، يتحقق الاختلاف بين الممنوع من الصرف وبين المنصرف بشرط أن لا يكون الاسم المعرب غير المنصرف مضافا أو مبدوءا بأل. فإن كان مضافا مثل كلمة أفضل، لأن يعني أفضل ممنوع من الصرف مثل كلمة أفضل، أو مبدوءا بأل مثل كلمة الأفضل، ها وجب جره بالكسرة دون الفتحة، طبعا مع حذف التنوين في الحالتين، الحالة الأولى والحالة ماذا؟ الثانية. طبعا نأخذ هذا المقدار في الحقيقة، نأخذ هذا المقدار ونطبق هذا المقدار، وكل مطلب غير واضح احنا ان شاء الله راح نوضحه. طبعا الاصل بعدين راح نرجع له، اولا نذهب الى الشرح ثم نرجع الى الاصل او المتين. بلي، يقول ابن هشام شين الباب الخامس مما خرج عن الأصل، باعتبار خرج عن الأصل لأن الأصل هو الرفع بالضمة، النصب بالفتحة، الجر بالكسرة، هذا مما خرج عن الأصل باعتبار أنه يجر بماذا؟ بالفتحة. بلي، الباب الخامس مما خرج عن الأصل، بلي ما لا ينصرف، وهو شنو ما لا ينصرف؟ وهو ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع، من علل تسع. طبعا وهذا البحث وهو الممنوع من الصرف إن شاء الله بعد ذلك سوف نأخذه في آخر الكتاب بعد البدل والعدد، بل بعد البدل والعدد هناك موضوع اسمه الممنوع من الصرف، بل الممنوع من الصرف هناك بعد ذلك سوف نأخذه إن شاء الله. لذا يقول وهو ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع. طبعا العلل التسع، العلة الأولى وزن الفعل، العلة الثانية التركيب، العلة الثالثة العجمة، بلي العلة الرابعة التعريف، العلة الخامسة العدل، العلة الخامسة أو السادسة الوصف، والعلة السابعة الجمع، العلة الثامنة الزيادة، العلة التاسعة التأنيث. هذه العلل إن شاء الله بعد ذلك سوف نأخذها في موضوع مستقل نتحدث فيه ونشرحه وندرسه في ذلك المكان. بلي، وهو ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع، أو واحدة منها، أو واحدة من هذه العلل التسعة تقوم مقامهما، يعني مقام العلتان في الحقيقة والواقع. لذا هو يذكر خلاصة لهذا الموضوع، فالأول يعني الأول فالأول يعني ما فيه علتان بلي ما فيه علتان فالأول يعني ما فيه علتان مثل فاطمة مثل فاطمة فإن فيه التعريف فإن فيه التعريف إذن فاطمة فيه التعريف العلة الأولى التعريف يعني العلمية إنها علم والأمر الثاني الذي في فاطمة هو التأنيث أنها مؤنث أنها مؤنثة بل التأنيث لأنها مؤنثة هذه التاء تاء التأنيث في الحقيقة وهما يعني التعريف والتأنيث علتان فرعيتان عن التنكير والتذكير باعتبار التعريف فرع التنكير لأن الأصل في الأسماء أن تكون نكرة والتأنيث في فاطمة التأنيث والتأنيث هي فرع التذكير لأن المذكر هو الأصل لماذا باعتبار أن المؤنث احتاجت إلى التاء احتاجت إلى التاء أما المذكر لا يحتاج إلى شيء فإذا ماذا فإذا الأول يعني الذي فيه علتان الذي فيه علتان مثل فاطمة مثل طلحة بلي من علل تسع والثاني ما فيه علة واحدة تقوم مقام تقوم مقام علتان مثل مساجد ومصابيح فإنهما جمعان مساجد ومصابيح جمعان والجمع طبعا فرع من المفرد لأن الأصل هو المفرد أما الجمع فهو فرع المفرد وصيغتهما صيغة منتهى الجموع بل وصيغتهما يعني مساجد ومصابيح صيغة منتهى الجموع ومعنى هذه الصيغة شنو معنى صيغة منتهى الجموع أن مفاعلة يعني مساجد على وزن مفاعلة ومفاعيل التي هي وزن مصابيح وقفت الجموع عندهما وانتهت إليهما فلا تتجاوزهما يعني بعد لا يجمع جمع آخر مساجد لا يجمع جمع آخر مصابيح فلا يجمعان مرة أخرى بخلاف غيرهما من الجموع فإنه قد يجمع تقول كلب هذا مفرد أكلب كفلس وأفلس ثم تقول أكلب هذا جمع وأكالب هذا جمع ثاني ولا يجوز في أكالب أن يجمع بعد ماذا بل لا يجوز في أكالب أن يجمع بعده يعني بعد مرة ثانية يجمع بل وكذلك أعرب وأعارب فلا يجوز في أعارب أن يجمع كما يجمع أكلب على أكالب وآصال على أصائل فكأن الجمع قد تكرر فيهما فنزل لذلك منزل الجمعين ممكن أن يجمع مرة أخرى أكلب وأكالب أعرب وأعارب وآصال على أصائل بلي أما مساجد ومصابيح لا يجمع مرة أخرى فماذا فالأمر الثاني هو ما فيه علة تغني عن علل عن علتين عن علتين وهي ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل فهنا تكفي. ففي مساجد وفي مصابيح في الحقيقة هذا الوزن يكفي عن وجود علتين في الحقيقة والواقع. فإذا جاء الاسم على وزن مفاعل أو على وزن مفاعيل فيكون هذا الاسم شنو؟ فيكون هذا الاسم ماذا؟ ممنوع من الصرف. هذه مساجد، رأيت مساجد، مررت بمساجد مثلا، بل هذه مساجد، رأيت مساجد، مررت بمساجد، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وكذلك صحراء ممدودة، هنا الألف ممدودة، وحبلى هنا مقصورة، فإن فيهما التأنيث وهو فرع عن التذكير، لأنه قلنا بأن الأصل هو التذكير، أما التأنيث هو فرع، وهو تأنيث لازم، تأنيث لازم منزل لزومه منزلة تأنيث ثان، بل ولهذا الباب مكان يأتي شرحها فيه إن شاء الله تعالى. والمطلب الثاني في الممنوع من الصرف هو حكم الممنوع من الصرف. يقول ابن هشام: وحكمه أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، هذا الممنوع من الصرف، وحكمه أن يجر بالفتحة نيابة عن ماذا؟ نيابة عن الكسرة. بل حملوا جره على نصبه كما عكسوا ذلك في الباب ماذا؟ في الباب السابق، يعني في باب جمع المؤنث السالم. بل تقول: مررت بفاطمة، بفاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء، بل فتفتحها كما تفتحها إذا قلت رأيت فاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء. قال الله تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وأوحينا، طبعا الواو حرف عطف أوحى، في الماضي مبني على السكون، نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، إلى إبراهيم الجار والمجرور متعلقان بأوحينا، بلي. وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أسماء معطوفة على إبراهيم، مجرورة وعلامة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنها ممنوعة من الصرف للعلمية، لأنها علم، وثانيا العجمة لأنها اسم أعجمي. وقال تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. بل يعملون فعل فاعل، له جار مجرور، ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، يشاء فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، من محاريب، من محاريب، شوف تأملوا، على وزن مفاعيل، بلي من حرف جر، ومحاريب اسم مجرور بمن وعلامة جر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، بلي. والواو حرف عطف تماثيل معطوف على محاريب، زين. ويستثنى من ذلك صورتان: الصورة الأولى أحدهما أن تدخل عليه ال، أن تدخل عليه ال، هذا الممنوع من الصرف، كما قلنا في بداية الدرس إنه الممنوع من الصرف إذا دخلت عليه ال يجر، والثاني يضاف، يعني إذا أصبح الممنوع من الصرف مضاف كذلك هم يجر بحرف الجر، فإنه يجر فيهما بالكسر على الأصيل. فالأولى نحو، يعني إذا جاء بأل، يعني فالأولى نحو: وأنتم عاكفون في المساجد، أنتم الواو والحال، أنتم ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع مبتدا، ضمير عفوا ضمير منفصل هنا بلي مبني على الضم في محل رفع مبتدا عاكفون خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، وجملة في محل نصب حال في المساجد، في المساجد جار ومجرور، وهنا المساجد اجت مجرورة طبعا. والثانية نحو في أحسن تقويم، في أحسن جار ومجرور طبعا بل وأحسن مضاف وتقويم مضاف إليه طبعا، في أحسن طبعا أحسن هنا هم ممنوع من الصرف ولكن لأنه جاء مضاف فشنو صار؟ صار يجار بالكسرة بلي. ثم يقول ابن هشام وتمثيلي في الأصل، عندما قال في أول الكلام عندما قال في الأصل وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا مع أل نحو بالأفضل أو بالإضافة نحو بأفضلكم، يقول أنا مثلت بأفضلكم أولى من تمثيل بعضهم بقوله مررت بعثماننا. شلون يعني؟ هنا يريد أن يطرح مطلب، يشرح مطلب شوية فيه دقة. بعض النحويين قال عثماننا، هكذا بعض النحويين قال إذا أضفت عثمان إلى نا تضع كسرة على النون. يقول ابن هشام تمثيلي بأفضلكم أولى من تمثيل بعضهم بعثماننا لأن أفضل ممنوع من الصرف، لأن أفضل شنو؟ ممنوع من الصرف، وعندما أضفناه إلى أفضلكم إلى الضمير بقي ممنوع من الصرف، بقي ممنوع من الصرف، فهو لم يزل ممنوع من الصرف بأفضلكم ولكن بعثماننا، عثمان عندما منع من الصرف، ليش منع من الصرف عثمان؟ لأنه علم ولأن فيه ألف ونون زائدتان، ألف ونون زائد لأنه علم أولا ولأنه فيه ألف ونون زائدتان، ولكن عندما نضيف عثمان إلى نا يصبح شنو عثمان؟ يصبح نكرة، يصبح نكرة كأنما يصبح عثمان نكرة شائعة في جنسي مثل كلمة رجل فإذا جردت عثمان من العلمية وأصبح نكرة فإن أحد السببين اللذين منعاه من الصرف قد زال وهو العلمية فبقي فيه علة واحدة وهو الزيادة، فلا يكون شنو؟ ممنوع من الصرف. لذا في الحقيقة والواقع كما يقول ابن هشام تمثيلي بالأفضل أفضل، لماذا؟ لأنه أفضل قبل أن يدخل عليه المضاف كان ممنوع من الصرف، بعد ما دخل عليه المضاف بقى شنو؟ ممنوع من الصرف. أما عثمان صحيح وكان ممنوع من الصرف ولكن لما أضفناه إلى النا أصبح شنو؟ غير ممنوع من الصرف. واضح صارت المسألة؟ شو متأمل بالعبارة؟ يقول وتمثيلي في الأصل بقولي بأفضلكم أولى من تمثيل بعضهم بقوله مررت بعثماننا. لماذا؟ يقول فإن الأعلام لا تضاف حتى تنكر، هذه الأسماء العلم ما يصير احنا نضيفها الا اذا كان هناك شرط متقدم انه تصبح نكرة شائعة في جنسها، فاذا صار نحو عثمان نكرة زال منه أحد السببين المانعين له من الصرف وهو العالمية، فدخل في باب ما ينصرف، يصير عثمان يصير ما ينصرف، يصير في باب ما ينصرف في الحقيقة والواقع، وليس الكلام في احنا ما جاي نتكلم في ما ينصرف، وإنما جاي نتكلم في ما لا ينصرف. بخلاف أفضل فإن مانعه من الصرف الصفة، أفضل في صفة ووزن الفعل، لأنه على وزن الفعل أفضل أفعل وهما موجودان فيه، أضفته سواء أنت أضفت أو لم شنو تضفه فهو ممنوع من الصريف. هذه أولا. وكذلك تمثيلي بالأفضل أولى من تمثيل بعضهم، يقول تمثيلي بالأفضل يعني زيادة الألف أن تدخل عليه الألف، أولى من تمثيل بعضهم بقوله بهذا البيت مال الشعر: رأيت الوليد ابن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهل. شلون هنا يزيد علم زائدا وزن الفعل فيه علتان، فإذا أدخلت آل على يزيد يكون نكرة، فإذا صار نكرة يكون ليس ممنوع من الصريف، فيكون شنو ليس ممنوع من الصريف. وهذا صار إن شاء الله أتكم بلي، فما يصير شنو شاهد على إنه هذا شنو ممنوع من الصريف. واضح صار إن شاء الله عندكم بلي، لأنه يحتمل أن يكون قدر في يزيد أشياء، شائع في جنسي، مثل كلمة رجل، شائع في جنسي، جاء رجل، أي رجل يعني، بلي لأنه يحتمل أن يكون قدر في يزيد أشياء فصار نكرة. بلي ثم أدخل عليه أل التعريف لأن يريد يعرفه، فعلى هذا ليس فيه إلا وزن الفعل خاصة، وعلى ذلك يكون شنو غير ممنوع من الصريف، ويحتمل أن يكون باقيا على علميته، يبقى باقي على علميته. هنا نريد أن يخرج ابن هشام زيادة الألف واللام، يقول ليش زيدت هذه الألف واللام، يقول يحتمل أن يكون باقيا على علميته وأل زائد فيه كما زعم من مثل به. بلي كما زعم من مثل به، ممكن هكذا يقول. بلي نرجع إلى الأصيل. يقول ابن هشام: صاد وما لا ينصرف. هو طبعا انطانا فرد برقية، واحنا شو نكون نحلل هذه البرقية مالته. وما لا ينصرف اعطانا الحكم فقط هو مالته، اما ما قال لنا شنو ما لا ينصرف. بلي وما لا ينصرف فيجر بالفتحة، فقط انطانا الحكم، يجر بالفتحة، مثل جاء احمد، رأيت أحمد، مررت بأحمد، يجر بالفتحة، مررت بأحمد، نحو بأفضل منه، بأفضل أفضل صفة وعلى وزن الفعل، أفضل منه جار ومجرور، إلا مع أل، إذا جاءت أل نحو بالأفضل أو بالإضافة نحو بأفضلكم، فشنو يجار، يخرج شنو من الانصراف ويجار في الحقيقة والواقع، يجار هنا. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم في الممنوع من الصرف، وهو مما خرج عن الأصل. ثم في درسنا القادم إن شاء الله تعالى نأخذ الأفعال الخمسة، نأخذ الأفعال الخمسة مما خرج عن الأصيل. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.